فهي لا تجرح. مثلا بدأت تجارتك بعشرة دنانير وفي نهاية السنة صارت 20، فهذه العشرة التي تعتبر ربحا لا يشترط فيها مرور الحول. وكذلك ما زاد على رأس المال، لو دخل الربح بالأمس وحسبت اليوم لأعددت ذلك الربح وزكيت عليه لأنه كان كاملا في أصله. ثم قال وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات. وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات عند الإمام مالك رحمه الله. الأمهات اللي هي الإبل أو البقر أو الغنم أو الماعز، فحول نسله حول أمهاته، لا يشترط في النسل أن يمر عليه الحول. كيف ذلك؟ لو ملكت في بداية الحول 20 غنما وفي نهاية الحول صارت 40، صارت كم؟ 40. تزكى أم لا تزكى؟ تزكى. ولا تقول هذه 20 لم يمر عليه الحول، لأنه لما مر على أصلها فهي في حكم، فهي حكم ماذا؟ في حكم الذي مر عليها، لما مر على الأصل لا كأنه مر عليها هي. وهكذا فكل النسل الذي ينتج من الإبل أو البقر أو الغنم أو الماعز لا يشترط أن يمر عليه الحول، فإذا مر على أصله وجبت فيه الزكاة، ولكن بشرط أن يبلغ النصاب مع أصله، سيكون بلغ النصاب مع أصله. فلو ملكت 20 من الغنم في أول الحول ثم في آخر الحول صار عندك 39، قال عليك من الزكاة، لا زكاة عليك. لماذا؟ لأنك لم تبلغ النصاب. قال ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه. هذا شرط من شروط وجوب الزكاة في أموال التجارة. ذكرنا أن من شروط وجوب الزكاة في أموال التجارة أن تكون سالمة من الديون، ما إذا كان فيها الديون فلا زكاة فيها. ما معنى فيها الديون؟ أو إذا استغرقت الديون كل ما بيدك من مال، أو استغرقت قدرا، استغرقت قدرا من المال بحيث ما بقي لا تجب فيه الزكاة، بحيث يكون لك شيء يبقى عندك لا تجب فيه الزكاة. لو كنت تملك 20 دينارا أو ما قيمة 20 دينارا، لو كنت تملك ما قيمة 20 دينارا ثم كان دينك الذي عليك 20 دينارا فهل عليك من زكاة؟ لا زكاة عليك، لأن دينك الآن يستغرق ثروتك التجارية. لو كنت تملك ما قيمته 20 دينارا وكان الدين الذي عليك 10 دنانير فهل عليك من زكاة؟ لا زكاة عليك. لماذا؟ لأن ما بقي بيدك بعد إسقاط الدين لا يبلغ النصاب. شل القابل بعد إسقاط الدين لا يبلغ النصاب. والإنسان المدين لا يعتبر غنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة إلا عن ظهر غنم، إلا عن ظهر غنم. أما المدين فلا يعتبر غنيا، ولذلك لا تجب في ماله الزكاة إلا إذا بلغ النصاب. قال إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مختنات أو رقيق أو حيوان مختنات أو عقار أو ريع ما فيه وفاء لدينه. إلا إذا كانت عنده عروض أخرى يسدد بها دينه، إذا كان عنده عروض أخرى يسدد بها دينه، عنده مثلا أغنام يبيعها أو عقار يبيعها أو عنده دواب، عنده دواب يبيعها أو عنده عقارات يبيعها ويسدد بها دينه، فهنا نقول لا بد أن تزكي، لأن لديك ما تسدد به الديون، أنت لست فقيرا. فبيع ما عندك من عروض قنية وسدد بها الديون وأدي زكاة مالك. مفهوم هذا؟ إذن الدين لا يعتبر في مال التجارة إلا إذا كان الإنسان لا يملك ما يسدد به ديونه، أي لا يملك عقارات ولا يملك عروض يسدد بها ديونه. أما إذا كان عنده ما يسدد به ديونه فالواجب عليه أن يسدد ديونه ثم يزكي مال تجارته. قال فليزكي ما بيده من المال. نعم، فليزكي ما بيده من المال. قال فإن لم تفع عروضه بدينه حسب بقية دينه بقية دينه فيما بيده، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه. إذا كان عنده العروض وباع ليسدد بها ديونه، ولكن لم تسدد ديونه، ما عنده من عروض باع ليسدد بها ديونه، لكن مع ذلك لم تسدد ديونه، فهنا ينظر ماذا بقي بعد أن باع عروضه ليسدد بها ديونه. فإن بقيت عليه ديون استغرقت ما يملك من تجارة فلا زكاة عليه، أو استغرقت قدرا ما بقي عليه لا يبلغ النصاب فلا زكاة عليه. المقصود هنا أن من كانت عنده عقارات وعروض قنية فعليه أن يسدد بها ديونه، فإن تسددت ديونه فيجب عليه أن يزكي ما عنده من تجارة، وإلا فليحسب ما تبقى من الدين، فإن استغرق مال تجارته فلا زكاة عليه، وإن استغرق قدرا لم يبقى بعده ما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه. قال: ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية. عند الإمام مالك وطائفة من الفقهاء لا يسقط الدين زكاة الماشية والزرع والحب. الديون معتبرة عند الإمام مالك في ماذا؟ في مال التجارة، في مال التجارة ليست معتبرة في الزروع والثمار المشية، لا تعتبر. من كانت عليه ديون في الزروع أو ديون في ثماره أو ديون في ماشيته فلا يسقط تلك الديون، لا، بل يجب عليه أن يزكي ثماره وزروعه وماشيته ويؤدي ديونه. وطائفة أخرى من الفقهاء قالوا: الدين معتبر حتى في هذه المواد، معتبر في مادة التجارة، ومعتبر في مادة المشياء، وفي مادة الزرع، وفي مادة الحبوب. قالوا: لا فرق بين هذه وتلك، فكما أن الديون تسقط في مادة التجارة تسقط أيضا في هذه المواد الأخرى. يعني إمام مالك لا تسقط في باب الحرف أي في الزكاة، في زكاة الزراعة، ولا في زكاة الماشية. قال: انتهى. سأتي إن شاء الله، سأتي الكلام على الزكاة في الثروة المعدنية، وحينئذ سيتعرض المؤلف للزكاة في الحلي وما أشبهه إن شاء الله. تمام، هذا الذي قررناه كثيرا، كل ما هو موجود الآن من الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس تقوم مقام الذهب والفضة، فإذا بلغت النصاب وجب فيه الزكاة. يعني الدراهم اللي عندنا احنا هي اللي كانت دراهم في زمن الدراهم الشرعي؟ لا، الدراهم اللي موجودة في الوقت هي اللي معدودة إنه ما فهمت السؤال جيدا، إن كان واحد فهمه يعني يفهم زين. نعم؟ مش أقصد أن الدراهم التي وردت في الذهب والفضة هي المقصودة به. أي هل هذه الدراهم موجودة الآن؟ لا أبدا. لا هذه دراهم عرفية تعارف عليها الناس. إحنا قلنا الآن كم وزن الدرهم؟ كم وزن الدرهم الشرعي؟ وزنه؟ يلا. لا الآن أنا قد الآن عرفناه بتقدير درامي، بمعنى شحال 200 درهم كم وزنها؟ طيب إذا كم وزن الدرهم؟ 3 غرامات إلا قليلا جدا، إلا 200 فيها 500 غرام، إذا كل درهم كم فيه؟ نعم 3 غرامات. ها قليل جزء، قليل جدا. هذا الدرهم هل فيه 3 غرامات؟ ولو كان فيه 3 غرامات لا يعد. المقصود هو أن الدرهم فيه 3 غرامات، وأما الدينار ففيه 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع، لأن 85 غرام إذا قسمتها على 20 شحال؟ نعم 4 غرامات وربع أربع جرامات وربع، لأن خمسة استعمال عشرين شحال تعطينا؟ أيوة تمام. المهم أن هذه الدراهم التي يتعامل بها الناس هي دراهم عرفية مش شرعية، وحنا نتكلم على الدرهم الشرعي والدينار الشرعي. تمام نعم. دخل بالنسبة للمحتكر يعني قلنا لأنه لا يبيع، لا يخرج الزكاة عندما يبيع عروضه إلا عندما يبيع عروضه. قلنا أنه يختار النقود التي تسدد عنه الزكاة، فعندما يبيع اشترى بها عرضا استقبله وباعه قبل أن يمر عليه الحول، هل يزكي؟ لا ما يزكي، إذا باعه قبل أن يمر عليه الحول ما يزكي. نعم تماما، إلا إذا مر عليه الحول عاد يزكي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ثنية في الزكاة، لا ثنية في الزكاة، معناه لا ثنية أي لا يزكي المال مرتين في عام واحد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه. لا زال المؤلف صاحب الرسالة رحمه الله يتحدث عن أحكام الزكاة، لا زال يتحدث عن أحكام الزكاة، وقد كنا فيما مضى مع أحكام زكاة التجارة، مع أحكام زكاة التجارة، والآن أشار المؤلف إلى كيفية زكاة الديون، وزكاة الديون لها علاقة بالتجارة، إذ التاجر غالبا ما تكون له ديون على الناس، وقد ذكرنا فيما سبق أن الكيفية التي يزكي بها التاجر تجارته هي أولا يعد ويحسب ما عنده من مال، ثم يقوم ما عنده من بضاعة، ثم يعد ما له على الناس من مال. طيب، هذا المال الذي هو في ذمة الناس وليس تحت يده، وهو النوع الرابع الذي يكون تجارته، لأن التجارة تتكون هذه العناصر الثلاثة: من النقود، من السلع والبضاعة، من الديون التي على الناس. مسألة تقويم البضائع واضحة، مسألة عد النقود واضحة، مسألة الديون ماذا يصنع فيها؟ هل يعدها ويزكيها في كل سنة أم لا يزكيها إلا عند قبضها ولو بقيت عند المدينين سنين؟ لا يزكيها إلا عند قبضها، ويزكيها لعام واحد، أم ينظر فإن كانت على موسر فإنه يزكيها في كل عام، وإن كانت على معسر فلا يزكيها إلا عند قبضها. للعلماء آراء في هذه المسألة، عند الإمام مالك رحمه الله لا يزكيها إلا عند قبضها، ويزكيها لعام واحد ولو بقيت عند صاحبها أعوام، وهذا هو الذي قرر المؤلف هنا حين قال: ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه وإن أقام أعواما. وإن أقام أعواما عند صاحبه، بعض العلماء يرى أن يزكيه إذا كان على مليء، أي إذا كان على موسر فإنه يزكيه في كل عام. نظر هؤلاء العلماء الذين قالوا يزكيه في كل عام إلى أنه في حكم من يملكه، فكأنه يملكه، لأنه لما كان على ثقة موسر كأنه يملكه، فعليه يزكيه في كل سنة. هناك من قال يزكيه للأعوام الماضية، لا يزكيه لا عند قبضه، ولكن يزكيه بعدد الأعوام الماضية، إن أقام عند صاحبه عامين زكاه مرتين، ثلاثا زكاه مرات ثلاثا، وهكذا. لكن الذي يظهر أنه الراجح والله أعلم أنه إذا كان على موسر زكاه في كل عام، وإذا لم يكن على موسر فإنه لا يزكيه إلا عند قاضيه، ولو بقي عند صاحبه عواما ويزكيه لعام واحد. أما الإمام مالك رحمه الله فقد نظر إلى أن هذا الدين لا يدخل تحت يده، لأن ليس داخلا تحت يده فهو خارج تحت يده، فلا يزكيه إلا عند قاضيه. هذا في الدين التجاري، هذا في الدين التجاري. أما الدين الآخر الذي ليس مترتبا على التجارة فإنه يستقبل به، هذا الدين قلنا التجاري. أما في الدين الذي ليس تجارة فإنك تأخذه وتستقبل به. كيف تستقبل به؟ تستقبل به الحول، فإن مضى عليه الحول وهو في يدك زكيته، وهذا معنى قوله هنا وإن أقام عواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه. بعد قبضه يزكيه لعام واحد، ولكن حين قبضه مش يستقبل به، لا، هذا مترتب على التجارة. لكن مترتب على شيء آخر قال يستقبل به. كيف مترتب على شيء آخر؟ مترتب مثلا على إرث، مترتب على إرث، مترتب على هذا تستقبل به. قال وكذلك العرض حتى يبيعه، كذلك العرض حتى يبيعه، يعني العرض المقصود بالعرض هنا عرض ماذا؟ ايوه، هذا متى يزكي؟ لان قلنا الامام مالك عنده التجار ينقسمون الى قسمين، محتكر ومدير. المدير يزكي في كل عام ويقوم عروضه، المحتكر لا يزكي حتى يبيع. ايوه تمام. قال وان كان الدين او العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه. نعم، ان كان الدين من ايش؟ من ميراث، من ميراث ولا من هبه ولا من صدقه ولا غيرها من انواع الكسب، المهم ان لا يكون مرتبا على التجاره. هذا عندهم تستقبل به. مثلا لو ورثت من إنسان قدرا من المال ثم لم تتسلم هذا المال إلا بعد عام أو عامين، فهل بمجرد تسليمك لهذا المال تزكيه؟ لا، بل تستقبل به. لماذا؟ لأنك لم تملك ذلك المال إلا عند تسليمه لك، ما ملكته إلا عند تسليمه، فإذا تستقبل به، لا زال من يمر عليه الحول وهو عندك. ومن شروط الزكاة مرور الحول، هذا الشرط لم يتحقق بعد، إذا فدعه حتى يمر عليه الحول، فإن مر عليه الحول وكان بالغ النصاب لابد من هذا الشرط. شروط السابقة كلها نصبروا عنها، إذا كان هذا الدين بالغ النصاب أو طرأ على مال يبلغ به النصاب، إما هو بالغ النصاب ولا طرأ على واحد مال بالغ النصاب، فهنا تستقبل به العام فإن مضى عليه الحول زكيته. نعم. قال وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر. طيب، إذا الآن نخرج من زكاة التجارة بما يلحقها من زكاة الديون. زكاة التجارة عند الإمام مالك التاجر على نوعين، تاجر المحتكر، تاجر المدير. التاجر المدير يقوم ما عنده من سلعة في كل عام ويزكيها، التاجر المحتكر لا يقوم، إنما يزكي عند بيع عرضه ولو بقي العرض عنده إيش؟ أيوة، يزكيه مرة ولا أكثر؟ مرة واحدة. الدين على قسمين عند الإمام مالك، دين تجارة، دين غير تجارة. دين التجارة متى يزكى؟ يزكى عند قبضه مرة واحدة ولو بقي. طيب، دين غير تجارة ما يفعل به عند قرضه؟ يستقبل به الحولة، يستقبل به الحولة، وهذا يسمى بالمال المستفاد. هذا مال مستفاد. المال المستفاد إن كان من التجارة حكمه حكم إيش؟ حكم التجارة. المال المستفاد إن كان استفيد من غير التجارة، هبة، إرثا، صدقة، أو ما إلى ذلك، هذا ماذا تفعل به؟ تستقبل به. المال المستفاد على قسمين، إما أن يكون استفيد من التجارة حكمه حكم التجارة، إما أن يكون استفيد من غير التجارة، فهذا تستقبل به دائما. والآن انتقل إلى زكاة الصبي الذي لم يبلغ. تقدم لنا من بين شروط الزكاة البلوغ، نعم هذا الشرط من بين شروط الزكاة، لكن هل الصبي لا يزكى ماله؟ نقول يزكى مال الصبي، لكن الزكاة ليست واجبة على الصبي لأنه لم يبلغ، وإنما هي واجبة في مال الصبي. من المكلف بإخراجها؟ وليه. إذا الزكاة ماشي واجبة على رقبة الصبي، وإنما واجبة على ماله. ومن المكلف بإخراجها؟ وليه، هو المكلف بإخراجها، إذ هو المخاطب. أما الصبي فليس مخاطبا، لأن من شروط الخطاب الشرعي البلوغ، هو ليس بالغا، بل ماله ليس في يده، بل هو في يد وليه. فقد قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ثم قال من بعد ذلك: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، حتى إذا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبذارا أن يكبروا، ومن كان غني فليستعففوا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف إلى آخره. وابتلوا اليتامى اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، إذا قبل بلوغ النكاح مالهم ليس في يدهم وإنما هو في يد وليهم. طيب، الزكاة واجبة في مال الصبي يخرجها وليه، وهذا قول جمهور العلماء. نعم، أحمق الجنون. كذلك الزكاة واجبة في مالهما، لا تجب عليهما لأنهما ليس مخاطبين، إذ هما فاقدان العقل، ولكن تجب على وليهما. وليهما حلم حل الصبي، لا فرق بينهما وبين الصبي. الصبي تجب الزكاة في ماله، هكذا قرر جمهور العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا طائفة قليلة من العلماء، وحججهم التي استندوا إليها حجج ضعيفة. وأما الذين قالوا بوجوب الزكاة في مال الصبي فحججهم قوية، منها النصوص العامة التي توجب الزكاة في كل مال، كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وكقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، وهو شامل لكل حق، وكقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمر: فيما سقت السماء العشر. فيما، وما هنا من ألفاظ العموم يشمل كل ما سقت السماء. وورد حديث له طرق متعددة، فيه يقول صلى الله عليه وسلم: من ولي مال يتيم فليتجر فيه ولا يدعه حتى تأكله الزكاة أو حتى تأكله الصدقة، أو كما قصص: من ولي مال يتيم فليتجر فيه ولا يدعه حتى تأكله الصدقة. وهذا معنى قول المؤلف هنا: وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم. وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم، لكن من المكلف بإخراجها؟ وليه. قال: في العين والحرث والماشية والزكاة. في كل الأموال التي يملكونها، في كل الأموال، في العين التي هي الذهب والفضة، والحرث التي هي الزروع والثمار، والماشية التي هي الإبل والبقر والغنم والماعز. في كل ما وجبت الزكاة، وكذلك في زكاة الفطر، في زكاة وعليهم زكاة الفطر، وكذلك في أموال التجارة، والذي يذكر المؤلف في أموال التجارة أيضا مال تجارة الصبي تجب فيه الزكاة ويجب على ولي أن يخرجها. طيب كذلك تجب في أموالهم زكاة فطرهم، زكاة الفطر تجب على الصبي في ماله الذي يملك، فإن لم يكن له مال وجبت زكاته على من؟ على وليه. ثم قال ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله. لا زكاة على العبيد، لماذا؟ لأن العبيد لا يملكون، لأن العبيد لا يملكون. وقد سبق أن من شروط الزكاة أن يكون الإنسان حرا، فهو لا يملك، وإذا كان تحته مال فلا يملكه سيده، فصار هذا المال ليس مملوكا لا للعبد ولا للسيد، وإذا لم يكن مملوكا لا للعبد ولا للسيد فهو خارج عن دائرة الزكاة. إذا لا زكاة على العبد، قال ولا على من فيه بقية رق. من هو الذي فيه بقية رق؟ ذلك الذي اعتقت بعض أجزائه وبقيت الأجزاء الأخرى، لأن هناك من يعتق بعضه ويبقى بعضه الآخر، يعتق نصفه أو ثلثاه أو ثمانية أجزاء منه أو كذا، فهذا لا زكاة عليه ما دام فيه بقية من رق، لأنه إذا كانت فيه بقية من رق فحكمه حكم العبد. قال في ذلك كله، في ذلك كله أي لا زكاة عليه فيه. نعم. فإذا أعتق فليأتنف حولا من يومئذ بما يملك من ماله. طيب إذا أعتق هذا العبد، هل بمجرد أن يعتق يجب عليه أن يزكي ما تحت يده من مال؟ لا، بل يستأنف. إذا أعتق يستأنف بما عنده من مال، يستقبل بماله الحول، أي لا يزكيه إلا عند مرور الحول، لأنه عندما أعتق بدأ يملك، ما بدأ يملك حتى تعتق، إذن بداية ملكه عند عتقه، فلم تتوفر فيه شروط وجوب الزكاة، اللي من بينها من بينها مرور الحول. إذن عندما يعتق يأتنف بماله حولا، فإذا مر عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة. قال ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره ولا مال يتخذ للقنية من الربا والعروض. نعم، لا زكاة على الإنسان في عبده ولا في فرسه، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة على العبد أي على الإنسان في فرسه ولا في عبده، أي لا زكاة على الإنسان في فرسه الذي يركبه وفي عبده الذي يتخذه، وهكذا لا زكاة في سيارة الإنسان التي يتخذها للركوب، ولا زكاة أيضا في عروض القنية. ما هي عروض القنية؟ العروض التي يتخذها الإنسان للانتفاع بها لا للمتاجرة فيها، فكل العروض التي يتخذها الإنسان للانتفاع بها لا زكاة فيها، وإن بلغت ما بلغت. لا زكاة في أثاث البيت من فراش وزرابي، ولا زكاة في مكتبة الإنسان ولو بلغت الملايين، لأنها من عروض القنية. ولا زكاة كذلك في ولا زكاة في الدار التي يتخذها الإنسان لسكناه، وكذلك لا زكاة في الدكان الذي يتخذه الإنسان ليتاجر فيه، أي ليمارس فيه تجارة، ليمارس فيه تجارة، ولا زكاة عليه في أملاكه الأخرى التي يتخذها للانتفاع، إلا ما أنتجت تلك الأملاك، إلا ما أنتجت. فما لا زكاة عليه في أوان بيته، مهما بلغت في أوان البيت، سواء كانت من زجاج أو من جواهر، ولكن لا يجوز أن يتخذ الأواني من ذهب أو فضة، ومن اتخذ الأواني من ذهب ومن فضة فهل عليه الزكاة أم لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حرم اتخاذ الأواني من ذهب والفضة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تأكلوا ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لكن لو أن إنسانا اتخذ أواني الذهب والفضة للشرب والأكل، طيب هو يحرم عليه، لكن هل عليه زكاة أم لا؟ الله ماذا تقولون؟ لا زكاة. نعم؟ لا زكاة. لا زكاة؟ نعم. نعم؟ لا زكاة عليك. إيه أنت؟ عليه الزكاة. إيه؟ عليه الزكاة. عليه الزكاة. عليه الزكاة. عليه الزكاة. طيب، هل قلتم هذا من عند أنفسكم؟ ولا عندكم أدلة على ذلك؟ أدلة. ما هو الدليل؟ الذين ينفقون في سبيل الله. أحسنت. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون السبيل والشرب عذاب لهم. نعم، أنت جئت بالدليل. طيب، إذن تجب عليه الزكاة في الفضة التي اتخذها وهي محرمة، وفي الذهب الذي اتخذه ومحرم، يأثم وتجب عليه الزكاة. يأثم فهو خاسر من جهتين، من جهة أن عليه الإثم، ومن جهة أنه يؤدي زكاة ما اتخذه وهو محرم. مفهوم هذا؟ تجب عليه الزكاة. نعم، وفي السنة أيضا يوجد دليل عندنا، في السنة أيضا عندنا دليل. ما هو الدليل في السنة؟ طيب تفضل. هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل. هذا نهي، نعم، لكن ما هو الدليل الذي يدل على الزكاة في هذا؟ ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي زكاتها إلا مثلت له صفائح يوم القيامة فيكوى بها إلى آخر الحديث. إذا تجب عليه الزكاة. نعم تفضل. أن يقول بأن الذهب الذي يحل بيته كيف يحل؟ الذي هذا شيء، هذا موضوع آخر يأتي. لكن هذا اتخذه اتخاذا غير شرعي، اتخذه اتخاذا غير شرعي. لكن لو اتخذ المجوهرات التي هي أغلى، والماس اللي هي مادة أغلى، هل عليه في ذلك زكاة؟ ليس عليه في ذلك زكاة، ولا يحرم عليه ذلك؟ لا يحرم عليه ذلك. أما الرجل فيجوز له أن يتخذ من الذهب أنفا، إذا قطع أنفه يجوز له أن يتخذ من الذهب أنفا، ويجوز له أن يشد أسنانه بسن من ذهب، ويجوز له أن يحلي المصحف من ذهب، ويجوز له أن يحلي السيف بفضة. هذه جائزة للرجل. هل عليه من زكاة في هذه الأمور؟ لا، ما عليه من زكاة في هذه الأمور، لا زكاة عليه في هذه، لأن الشرع أذن له في ذلك. ونكتفي بهذا القدر، لأنه وصل إلى الأسماء. قال المؤلف رحمه الله: ولا فيما يتخذ للباس من الحلي. ما زال رحمه الله متابع الكلام على أحكام الزكاة، ومن الأحكام التي يندرج أو تندرج تحتها الباب حكم زكاة الحلي. والحلي هو ما تتحلى به المرأة من ذهب وفضة وغيرهما. أما غير الذهب والفضة من المجوهرات والعقيق فلا زكاة فيه بإجماع العلماء، أي ما تتزين به المرأة من عقيق ومجوهرات وما أشبه ذلك، هذا ما فيه زكاة إطلاقا. وأما الحلي الذي تتحلى به المرأة من ذهب وفضة، حلية الذهب والفضة، فهذا موضوع أو موضع خلاف، هذا موضع خلاف عند العلماء. ذهبت طائفة من العلماء إلى وجوب الزكاة فيه، على رأسهم أبو حنيفة، طائفة قليلة من العلماء قالوا تجب الزكاة في حلي المرأة الذي هو الذهب والفضة، مستدلين بعموم الآيات في القرآن وبعموم الأحاديث، بعموم الآيات كقوله عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة وينفقونها في سبيل الله، وبعموم الحديث، واستدلوا كذلك بالقياس، قالوا يقاس على الذهب والفضة الذي أوجب الله الزكاة فيهما، واستدلوا بأحاديث ثلاثة. الحديث الأول رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من اليمن دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان، والمراد بالمسكتين هنا أسورتان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعطين زكاتهما؟ قالت لا. قال أتحبين أن يسورك الله بهما سوارين يوم القيامة من نار؟ فألقتهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله. لكن هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، لأن رواية أبي داود اختلف فيها هل هي موصلة أم موصولة. والحديث الثاني رواه أيضا أبو داود والطبراني وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ذات يوم وبيدها فتخات، والمراد بالفتخات الخواتيم الكبار، فقال ما هذا؟ قالت يا رسول الله صنعته لأتزين لك به. فقال أتؤدين زكاته؟ قالت لا، أو ما شاء الله. قال هو حسبك من النار. وهذا الحديث أيضا اختلف في تضعيفه وتصحيحه. والحديث الثالث حديث اسماء بنت أبي بكر الصديق بنت أبي بكر، هذه الأحاديث الثلاثة استدل بها من قال بوجوب الزكاة في حلي المرأة. وذهب الجمهور الإمام مالك والإمام الشافعي في أظهر قوليه، الإمام أحمد وطائفة من الصحابة من هؤلاء الصحابة الذين يقرن لزكاة في الحيل، أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنها وأسماء بنت أبي بكر الصديق، هؤلاء الخمسة من الصحابة يقولون لا زكاة في حيل المرأة، أي في الذهب التي تتحلى به والفضة التي تتحلى بها، مستدلين بآثار ومستدلين كذلك بالقياس. قالوا الذهب والفضة إنما أوجب الله الزكاة فيهما لأنهما من جنس المال النامي أو المعدي للنماء، أما ما تتحلى به المرأة فليس معد للنماء ولا هو نامي بنفسه، وإنما اتخذت المرأة من أجل أن تتزين به، فمثله مثل ثيابها الذي عليها ومثل الجواهر الأخرى ومثل العقيق الآخر، فهذا من باب واحد، فكيف يفرق بين هذا وهذا؟ واستدلوا بحديث رواه طبران والبيهقي وابن الجوزي وهو عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة، لكن هذا الحديث ضعيف وإن صححه ابن الجوزي رحمه الله، لكن لما أخذ به أهل العلم وعملوا بمقتضاه صار الحديث قويا. الجمهور أهل العلم يقولون لا زكاة في الحيل، لماذا؟ لهذا الحديث الذي ذكرنا، ولأنه ليس فيه العلة التي أوجب الله الزكاة من أجلها في الأموال، العلة هو كون المال ناميا أو معدا للنماء، وهذا ليس ناميا ولا معدا للنماء، وإنما هو من باب عروض القنية، وعروض القنية العلماء اتفقوا على أنه لا زكاة فيها، اتفقوا على أنه لا زكاة في عروض القنية. وهناك من قال تجب الزكاة في مرة واحدة في الحل مرة واحدة، هناك من قال زكاته في إعارته إذا عارت المرأة إلى غيرها فذلك لمثابة الزكاة. والظاهر أنه لا زكاة فيه ولكن بشرطين، أحدهما أن لا يقصد به الادخار والكنز، أما إذا عملت المرأة على أساس أنها تدخره للعاقبة وللزمن فإنه تجب فيه الزكاة، إن في الحالة صار كنزا ولم يبقى حليا وزينة. والشرط الثاني أن تأخذ القدر الذي يليق بها، أما إن اشترط قدرا كبيرا من الذهب أو الفضة وهو لا يليق بها يقدر بالملايين الكثيرة وادعت في ذلك الزنا فإنه لا ينفعها ذلك، لا ينفعها أن تدعي بأنها إنما تزينت، بل يجب عليها أن تزكي. إذا لا بد من هذين الشرطين في الحلي الذي يعفى من الزكاة، الشرط الأول ألا يؤخذ للادخار وللاكتناز، والشرط الثاني أن يكون لائقا بحالها، وكل امرأة تتزين بما يليق بحالها، الفقيرة لها من الزينة ما يليق بحالها، المتوسطة لها من الزينة ما يليق بحالها، والغنية لها من الزينة ما يليق بحالها، وهكذا. فإن تزينت الفقيرة بما لا يليق بحالها بأن لبست لا تلبسه الغنية فهذا يدل على أنها لا تريد به الزينة وإنما تريد به الادخار والاكتناز، ولذلك يجب عليها أن تزكيها. إذا الحلي لا تجب فيه الزكاة في القول الصحيح من مذاهب أهل العلم بالشرطين السابقين. كذلك لا تجب الزكاة في جميع ما اقتناه الإنسان لينتفع به، فما اقتناه الإنسان من ثياب، وما اقتناه الإنسان من سيارة، وما اقتناه الإنسان من فراش، وما اقتناه الإنسان من أدوات، وما اقتناه الإنسان من كتب، كل ذلك لا تجب فيه الزكاة، كل ذلك لا تجب فيه الزكاة لأنه عروض قنية. لكن الذهب المحرم الذي اتخذه الرجل فهذا تجب فيه الزكاة، كأن يتخذ الرجل ذهبا يتحلى به، هو يتحلى به مثلا، أو يتخذه للادخار، أو يتخذه للحلية في بيته، ذلك كأن يشتري أواني من الذهب أو أواني من الفضة، فهذا يحرم عليه استعماله وتجب فيه الزكاة. ثم قال: ومن ورث أرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه. نعم، من ورث مثلا عرضا من العروض أو وهب له أو تصدق به عليه فهل فيه زكاة؟ لا زكاة فيه، فإن باعه ماذا يصنع؟ يستقبل بالمال الذي أخذه، يستقبل به الحول. إذن كل العروض التي تنجر للإنسان بغير سبب التجارة، العروض التي تنجر للإنسان بغير سبب التجارة فإنه إذا باعها يستقبل بها الحول. إذا زكى الإنسان زرعه وبقي عنده ذلك الزرع فهل يزكيه إذا مر عليه الحول؟ لا يزكيه، لأنه لا ثنية في الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى لا ثنية في الصدقة أي لا تقرر الزكاة في الشيء الواحد إذا كان زرعا مثلا أو كان ثمرا. ثم قال: وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن 20 دينارا أو 5 أواق فضة. نعم، بقي المؤلف بعض الأحكام المتعلقة بالزكاة، فمنها مثلا زكاة العسل فلم يتكلم عليها، وقد اختلف العلماء في العسل هل تجب فيه الزكاة أم لا. بالنسبة للإمام مالك الراجح عنده أنه لا تجب فيه الزكاة، لكن الظاهر وجوب الزكاة في العسل، ولا سيما في زمننا هذا الذي أصبح العسل ثروة عظيمة يتاجر فيه الناس، فلا ينبغي أن يعفى أهل هذه التجارة من الزكاة. والمقصود من العسل هنا العسل الذي ينتجه النحل، وقد قال بزكاته عدد من العلماء وفيه آثار تدل على وجوب الزكاة فيه. لكن كيف يزكى؟ يزكى الصافي منه، ما صفى منه يزكى بمقدار ماذا؟ بمقدار العشر، يخرج منه العشر. ما هو نصاب العسل؟ ما هو نصاب العسل؟ اختلف العلماء فيه، منهم قال نصاب العسل مثلا 30 صاع، وهذا الذي قال به الإمام أحمد رحمه الله، ومنهم قال أقل من ذلك، ومنهم قال أكثر من ذلك. والظاهر أن النصاب في العسل يقاس على النصاب في بقية الزروع والثمار، أي لا بد أن يبلغ 653، فإذا بلغ هذا القدر به الناس صارت الزكاة واجبة فيه، ودخل في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من الطيبات ما كسبتم من مال أخرجنا لكم من الأرض. فهذا مما أخرجه الله عز وجل للعباد لينتفعوا به. والزكاة المعادن قد قال بها الأئمة الأربعة: أبو حنيفة والشافعي والإمام مالك والإمام أحمد، كلهم قالوا بزكاة المعادن، لكنهم اختلفوا في نوعها الذي تجب فيه الزكاة. فالإمام أحمد يجب الزكاة في كل معدن كيفما كان نوعه، سواء كان ذهبا أو فضة أو نحاسا أو حديدا أو كبريتا أو ملحا أو نفطا كيفما كان نوعه، فهو يوجب الزكاة في كل معدن في الأرض كان جامدا أو سائلا. أبو حنيفة ضابط المعدن الذي تجب الزكاة عنده فيه، ما هو ضابطه؟ ضابطه كل مادة صالحة بأن صالحة مثلا بأن تطرق هكذا، فمادة الحديد والنحاس كله مما تجد فيه الزكاة، كل مادة يمكن أن تستعمل على سبيل الطرق المستحضر فتجد فيها الزكاة. الإمام الشافعي والإمام مالك ضابط زكاة المعدن هو ما كان فضة أو ذهبا، فإن كان ذهبا وفضة وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا. مذهب الإمام أحمد في الحقيقة هو أنسب لزمننا هذا. انظروا الآن إلى النفط الذي يخرج من الأرض كيف صارت له قيمة عالية عظيمة جدا، حتى صاروا يلقبونه بالذهب الأسود، يقولون في النفط اليوم بترول الذهب الأسود. وأصحاب البترول الدول التي تنتج البترول هي التي تعتبر من الدول الغنية، فكيف نعفي هؤلاء من زكاة البترول أو النفط الذي يخرج من الأرض؟ فالقول بمذهب الإمام أحمد في زمننا هذا هو أنسب، وهناك معادن كثيرة جدا تتصارع عليها الدول، وهناك شركات عالمية كبيرة تتسابق إلى التنقيب على المعادن في الأرض، تتسابق تسابقا كبيرا. ولذلك نقول كل ما أخرجت الأرض من معادن ففيه الزكاة، ولم يبقى اليوم قول لمن يقول بأن الزكاة مقصورة على الذهب والفضة في المعادن، بل هذا صار الآن قليلا، بل هناك مواد الآن رائجة في الأسواق العالمية هي التي تعتبر الآن ذات قيمة غالية وعالية في الأسواق. فإذا مذهب الإمام أحمد أنسب لزمننا هذا. كيف يزكى المعدن؟ المعدن يزكى بمجرد استخراجه من الأرض، فلا يطلب فيه حول، خلافا لمن قال لا بد فيه من حول كأبي حنيفة، فقوله ضعيف. فجمهور أهل العلم يقولون المعدن لا يشترط فيه مرور الحول، بل لمجرد إخراجه تجب فيه الزكاة، لكن يشترطون فيه النصاب، ماذا يشترطون فيه؟ النصاب، أن يبلغ النصاب، إن كان ذهبا يبلغ كم؟ 20 دينار. إن كان فضة يبلغ كم؟ يبلغ 200 درهم. إن كان غير ذلك يقاس على نصاب الذهب أو على نصاب الفضة. يقاس أي إذا كان مقداره 200 درهم، إذا كان مقداره 200 درهم يجب فيه الزكاة، أو مقداره وقيمته 20 دينار ويجب فيه الزكاة. إذن يشترط فيه النصاب ولا يشترط فيه مرور الحول، فبمجرد إخراجه من الأرض تجب فيه الزكاة، ولو كان هذا المعدن ملحا أو كان كبريتا أو ما أشبه ذلك، أو كان في الحقيقة في زمن هذا رخام، إذ الرخام الآن صار ذا قيمة عالية، فهو إذن من المعادن التي نقول بوجود الزكاة فيها عملا بما قرره الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال ففي ذلك ربع العشر يوم فرض. كم يخرج؟ طيب كم يخرج؟ ربع العشر. يخرج ربع العشر، هذا هو الذي ذهب الأئمة الثلاثة إليه، الإمام أحمد والشافعي ومالك، وأما الإمام أبو حنيفة فقال مقدار ما يخرج منه هو الخمس، ويقول الخمس ويقيسه على ماذا؟ على الإكاز، يقيسه على الإكاز، وهذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. الحقيقة إنما يقاس المعدن على ماذا؟ على الذهب والفضة، فهذا أليق به، الأليق أن نقيس المعادن بماذا؟ بالذهب والفضة، ولا يليق أن نقيسه بالركاز. لذلك نقول مذهب الأئمة الثلاثة والصواب. إذا فمذهب الإمام مالك رحمه الله أن يخرج منه ربع العشر، إلا أن هناك قول آخر للإمام مالك، وإذا لم يتعب صاحبه في إخراجه، يعني ما كلفه مؤونة ولا مشقة، فالمعدن الذي لا يكلفه مؤونة ولا مشقة فيه فيه الخمس، والذي كلفه مؤونة ومشقة فيه ربع العشر، فيه ربع العشر، مفهوم هذا؟ طيب إذا الذي لم يكلف مؤونة ولا مشقة ففيه الخمس، والذي كلفه مؤونة ومشقة فيه ربع العشر قياسا على الذهب والفضة، هذا قول منسوب للإمام مالك رحمة الله عليه. قال وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل. طيب الآن الدفعة الأولى التي أخرجها صاحبها من بعد إذا بلغت النصاب وجبت فيها الزكاة، وكذلك ما يأتي من بعد هذه الدفعة، لأن المعدن يأتي على دفعات، هذه الدفعات التي سأتي هل يشترط فيها النصاب؟ لتأتي بعد يشترط فيها النصاب؟ ما يشترط فيها النصاب، مجرد ما تبلغ الدفعة الأولى النصاب يزكيها، ثم الدفعات الأخرى تكون زي تكون نعم الزكاة تخرج من الجنس ولا تقوم وتخرج من القيمة وليس من الجنس. أنا بحال 85 غرام ذهبا تقوم أيوة تماما وتخرج من قيمتها بالدرهم، اللهم إلا إذا صفى وصار ذهبا، إذا صار ذهبا هذا ليس بإشكال، أو صار فضة هذا ليس بإشكال، ولكن هو إذا باع وكذا مد خامة كما هو الشأن الآن، للآن ما تستوش الناس يخرجوه يبيعوه، فإذا باعوه خرجوا من قيمته، لا يخرجون لا يخرجون من جنسه، لأنه ما زال مخلوق، ما زال الذهب خلطة مع الحجر والفضة خلطة مع الحجر، إذن إنما يخرجون من ماذا؟ من قيمته تماما. قلنا الدفعات التي ستأتي أيضا تكون تابعة للدفعة الأولى، إلا حتم إذا انقطع نيله، شو نيله؟ عرقه، الإنسان قد يحصل على كمية من المعدن متصل عند عرق متصل، فهذا الذي له عرق متصل يخرج منه الزكاة، ولو لم تبلغ الدفعات الآتية النصاب، لكن لو انقطع العرق ثم ذهب إلى عرق آخر. يبدأ هنا من جديد ولا لا؟ يبدأ من جديد النصاب. إن الآن هذا العرق اللي كان متبعه قار، فبدأ العمل في عرق آخر، هذا العرق الآخر يعتبر فيه النصاب. إذا نفهم الفرق الآن. قال فإن انقطع ليله نهار، انقطع ليله شو ليله؟ عرقه الذي كان يخرجه بيده. قال فابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه. إذا ابتدأ عرقا آخر من جديد لم يخرج شيئا حتى يبلغ النساء. قال ثم قال انتهى لهذا. تؤخذ العزة من رجال أهل الذمة والأحرار البالغين، ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم. أبرز المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الجزية ضمن باب الزكاة، مع أن أحكام الجزية تختلف عن أحكام الزكاة، ولذلك تجدون في كتب الفقه المبنية على الحديث أن باب الجزية باب مستقل بنفسه، لأن لأهل الجزية أحكاما تخصهم. ولكن سبب ذكر المؤلف لأحكام الجزية ضمن باب الزكاة أنه يؤخذ منهم مقدار معين، ويؤخذ كذلك من تجارهم العشر أو نصف العشر، فكان ذلك نوعا من المناسبة بين المستطرد والمستطرد فيه. الجزية مأخوذة من الإجزاء، فأهل الجزية عندما يدفعون جزيتهم فإنها تجزئهم، ومعنى تجزئهم أي تجزئهم في حماية نفوسهم وأموالهم وأهليهم. وقد شرعت الجزية في السنة الثامنة من الهجرة، وقيل في السنة التاسعة على خلاف بين العلماء في ذلك. والجزية معناها ضريبة يدفعها الكفار في مقابلة حماية أموالهم وحقن دمائهم مع بقائهم على دينهم. إذن قدر من المال يدفعه الكفار من أهل الكتاب ومن شابههم، يدفعونه لإمام المسلمين في مقابلة ماذا؟ في مقابلة حماية أموالهم وحقن دمائهم مع بقائهم على دينهم. الجزية مشروعة بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. قال الله عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والأحاديث الدالة على مشروعية أخذ الجزية كثيرة، ومن الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجزية من نصارى هاجر. أخذ صلى الله عليه وسلم الجزية من هؤلاء النصارى الذين كانوا من بلاد هاجر. وهناك حديث آخر أيضا رواه البيهقي وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر، أكيدر دومة الجندل، أكيدر هذا كان حاكما وملكا على هذه المنطقة، فذهب إليه خالد بن الوليد فأخذه وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعطي قدرا من المال وأن يحقن دمه وأن يحقن دمه، فحقن دمه وقابل منه ما رضي أن يعطي من المال، وأجمعت الأمة على مشروعية أخذ الجزية من الكفار. أما أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فقد نصت الآية على أخذ الجزية منهم، وأما نصارى هاجر فقد جاء الحديث الدال على أخذ الجزية منهم. مجوس، وفي الحقيقة مجوس هاجر وليس نصارى هاجر، مجوس هاجر. وعندما تحير أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المجوس أيأخذ منهم الجزية أم لا، ولم يكن قد بلغه النص الحديث في ذلك، جاءه عبد الرحمن بن عوف وأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. شوف أمير المؤمنين لم يحط علما بهذا الحديث وتحير ماذا يفعل في هؤلاء المجوس، أيأخذ منهم الجزية أم يقتلهم. فلما روى له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فإنه رضي الله عنه أخذ بالحديث فورا وأخذ منهم الجزية. واختلفوا في المشركين أتؤخذ منهم الجزية أم لا، هناك من قال تؤخذ الجزية من المشركين، واستدلوا بقصة أكيد هذا الذي سبقت، وهو كان من المشركين ولا لا، كان من المشركين ومع ذلك أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الجزية، فدل ذلك على جواز أخذ الجزية من المشركين. أما مقدار الجزية، مقدارها ذكر المؤلف هنا أنها 4 دنانير. وهناك حديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ دينارا معافريا من كل حالم، أي أن يأخذ هذا القدر من الجزية، هو دينار معافري منسوب إلى هذه البلدة، على كل حال من هذا الحديث نص على الدينار، لكن الدينار لم يحصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجزية، ما حصر، أمر أن يأخذ الدينار لكن ليس الدينار محصورا. ولذلك رأينا في أحاديث أخرى جواز الزيادة على الدينار، ورأينا عمل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه أخذ 4 دنانير. ممن تؤخذ الجزية؟ قلنا من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين في القول الأصح، لكن هل من جميعهم؟ لا تؤخذ من البالغ الحر الذكر، تؤخذ من البالغ، أما الصبي فلا تؤخذ من الجزية. قلنا البالغ إيش؟ الحر. أما العبد فلا تؤخذ من الجزية لأنه لا يملك شيئا، الذكر أما الأنثى فلا تؤخذ منها جزية، وهذا معنى قول المؤلف هنا. وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة والأحرار البالغين، ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعابدين. نعم، إذن تؤخذ من كل من استوفى شروطا 3: البلوغ، الحرية، الذكورة. قال وتؤخذ من المجوس ومن نصارى العرب. تؤخذ من المجوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، والمجوس هم عبدة النار، فيعطون الجزية، أي إذا قضى المسلمون عليهم يأخذون منهم الجزية. وكذلك نصارى العرب تؤخذ منهم الجزية كما ثبت في الحديث الذي سبق ذكره، قال والجزية على أهل الذهب 4 دنانير، من كان يتعامل منهم بالذهب فقدر الجزية التي يجب عليه أن يدفعه هو 4 دنانير، وأما من كان يتعامل بالفضة منهم فكم يدفع في الجزية؟ 40 درهما. وأربعون درهما كانت تساوي في تلك الأزمنة 4 دنانير تماما، لكن الآن أصبح التفاوت كثيرا بين 40 من الدراهم وبين 4 دنانير. أصبح التفاوت هنا في زماننا هذا أصبح التفاوت كثيرا. فترجع القضية إلى اجتهاد الإمام، فهو الذي يحدد لهم مقدار ما يعطون. كان عمر رضي الله عنه يأخذ من أهل الجزية إذا كانوا يتعاملون بالدنانير 4 دنانير، وإذا كانوا يتعاملون بالدراهم 40 درهما. أخرج ذلك الإمام مالك في موطئه رحمه الله تعالى، وكذلك أبو عبيد في كتابه المسمى بالأموال قال: وعلى أهل الورق 40 درهما. الورق مراد بالورق الورق الفضة. قال الشاعر: أعطيتمونا ورقا ولم تعطونا ورقا، ودون ما ورق لا ينفع الورق. إذا لم يكن ورق فلا ينفع الورق عند هذا القائل به. يقول: وعلى أهل الورق 40 درهما. وعلى أهل الورق 40 درهما، واضح. ويخفف عن الفقير. ويخفف عن الفقير من أهل الذمة. معنى يخفف عنه أي يفرض عليه القدر الملائم له، لا تفرض عليه 4 دنانير ولا 40 درهما، بل يخفف عليه إلى دينار أو أقل من ذلك حسب ما يراه الإمام إمام المسلمين. قال: ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق 10 ثمن ما يبيعونه. عشر ثمن ما يبيعونه. يشير بهذا إلى تجار أهل الذمة الذين يتاجرون ببلدنا، تجار متجولون. التجار المتجولون من أهل الذمة في بلد الإسلام يدفعون عشر أموالهم. هذو الذين يتجولون في البلد ينتقلون من مدينة إلى أخرى، فإنهم كل ما أتوا إلى مدينة يدفعون عشر سلعتهم، ولو ترددوا على المدينة مرارا في السنة. كل ما جاءوا إلى المدينة من مدينة أخرى، هم يسكنون في مدينة أخرى ويأتون بتجارتهم يجلبونها إلى مدينة أخرى، كل ما جاءوا لتلك المدينة يفرض عليهم العشر في أموالهم. مسألة واضحة يعني. التجار المتجولون من أهل الذمة في البلد الإسلامي كلما جاءوا إلى المدينة بسلعتهم يجب عليهم أن يدفعوا العشر مما جاءوا به من السلع، مما جاءوا به من السلع. قال: وإن اختلفوا في السنة مرارا. وإن اختلفوا أي تكرر تجولهم في السنة مرارا، كل مرة يدفعون العشر مما جاءوا به من السلع. قال: وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه. إذا جاءوا بالطعام إلى المدينة النبوية فإنهم يدفعون فقط نصف العشر، هكذا فعل أمير المؤمنين عمر، كان رضي الله عنه يحب أن يكون الطعام في المدينة موجودا بنسبة عالية حتى لا يحتاج أهل المدينة إلى السفر إلى الطعام، فشجعهم بنقص 50% مما يدفعون. شجع من؟ شجع أهل الذمة ليأتون بالطعام، ليأتوا بالطعام إلى المدينة ولا يؤخذ منهم إلا نصف العشر. هذه كلها سنن عمرية، أي كان يأخذ رضي الله عنه من أهل الذمة المتجولين بتجارتهم العشر، والذين يجلبون الطعام إلى المدينة يأخذ منهم نصف العشر فقط تشجيعا لهم ليأتوا إلى المدينة بأطعمة كثيرة. قال: ويأخذ من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك. وهذه أيضا سنة عمرية رضي الله عن صاحبها، وهي أن التجار الحربيين لأن علاقة الدولة الإسلامية مع غيرها من الكفار على نوعين: علاقة سلم وعلاقة حرب. فالذين بيننا وبينهم عهود ومواثيق علاقتنا معهم إيش؟ علاقة سلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. والذين بيننا وبينهم حرب قائمة، العلاقة هنا علاقة حرب. فتجارهم إذا جاءوا إلينا يتاجرون يفرض عليهم أن يدفعوا أيضا ضريبة على سلعهم وأموالهم التي جاءوا بها يتاجرون. كان عمر قد فرض عليهم العشرة، كان قد فرض عليهم العشرة من سلعهم التي جاءوا يتاجرون بها في بلدنا. يعني إذا كانوا معاهدين، كان هؤلاء التجار معاهدين وأعطى لهم الإمام عهدا ليدخلوا بلد الإسلام لا بأس، وبيننا وبين الدولة حرب، لكن هؤلاء جاءوا يطلبون التجارة في بلادنا والإمام قد وثق منهم وعلم بأنهم ما جاءوا للتجسس ولا جاءوا للغدر ولا الخيانة، وإنما جاءوا متاجرين يسمح لهم بالتجارة في مقابل أن يدفعوا العشر بما يتاجرون فيه. قال: وفي الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس على من أصابه. يقول: إلا أن ينزل عن إلا أن ينزل عليهم الإيمان، يعني إذا فرض عليهم الإيمان أكثر من العشر فله ذلك، أي للإمام أن يفرض على التجار الحربيين أكثر من العشر إن رأى ذلك. فالمسألة مسألة اجتهادية. والآن انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة الركاز. ما هو الركاز؟ الركاز هو المال المدفون الذي يجده المسلم وكان قد دفنه أهل الجاهلية، الذي يجده المسلم في أرض لا مالك لها. الركاز هو المال المدفون الذي يجده المسلم في أرض لا مالك لها، وقد يكون أهل الجاهلية دفنوه لأن أهل الجاهلية كانوا يدفنون أو يدفنون كنوزهم في الأرض. جمهور العلماء يقولون كل ما وجد مدفون، كل ما وجد مدفون في الأرض فهو ركاز. جمهور أهل العلم، الشافعي يخالف جمهور أهل العلم ويقول الركاز لا يطلق إلا على المدفون إذا كان فضة أو ذهبا. من شاف الركاز عنده يشترط أن يكون ذهبا أو فضة. وقول جمهور العلماء أولى بالصواب، لأنه جاء في الحديث مطلقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: وفي الركاز الخمس. قال عليه الصلاة والسلام: المعدن جبار والبئر جبار، البهيمة جبار والمعدن جبار والبئر جبار، وفي الركاز الخمس. المعدن جبار، ومعنى قوله جبار أن من استأجر رجلا ليحفر له المعدن ثم مات سقط عليه حجر فمات، فهل على من استأجره من دية؟ لا، لقوله جبار. كذلك العجماء جبار، العجماء جبار، العجماء الحيوان، إذا داس إنسانا، إذا داست البهيمة إنسان فقتلته فدمه يعتبر جبار. كذلك البئر، من استأجر إنسانا ليحفر له بئرا فسقط في البئر فمات، هل عليه من دية؟ لا دية. ثم قال في الركاز الخمس، مع الخمس يجب على من وجد ركازا أن يدفع لبيت مال المسلمين خمسه. شيخ الخمس ما نسبته المئوية؟ 20%، نسبة المئة 20%. هل يدفعه في مصارف الزكاة أم في بيت مال المسلمين؟ اختلف العلماء في ذلك، والظاهر أنه يدفع إلى بيت مال المسلمين ليشمل مصارف الزكاة وغيرها. ثم قال: باب في زكاة الماشية. والآن ننتقل إلى نوع آخر من أنواع الزكاة، وهي زكاة الماشية. زكاة الماشية هي داخلة في الباب السابق، ولكن خصصها المؤلف بباب

ما هي بنت اللبون؟ هي التي أوصل سنتين ودخلت للسنة الثالثة وسميت ببنت اللبون لأن أمها قد أصبحت ذات لبون، أي أصبحت ترضع أختها أو أخاها، وهكذا وهكذا حتى تبلغ أربعا، حتى تبلغ خمسا وأربعين. فإذا بلغت ستا وأربعين وجبت فيها حقة، والحقة هي التي استوفت ثلاث سنين ودخلت في السنة الرابعة وسميت بالحقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. وهكذا تجزئ الحقة إلى أن تبلغ الإبل ستين، فإذا بلغت 61 وجبت فيها جدعة، وجبت فيها جدعة، تمام، هي الجدعة. احنا قلنا الجدعة في 25 هذا خطأ، الجدعة هنا تجب في الإبل عندما تبلغ كم؟ 61، وتظل الجدعة مجزئة إلى أن تبلغ الإبل أربعا، أن تبلغ 75. فإذا بلغت 75، إذا بلغت 76 وجب فيها بنتا لبون، وهكذا تجزئ بنتا لبون إلى أن تبلغ 90. فإذا بلغت 91 وجبت فيها حقتان، وتظل الحقتان مجزئتين إلى أن تبلغ 120. 120، وهنا يختلف النصاب ويصير له ضابط واحد، يصير له ضابط واحد. ما هو الضابط؟ في كل 50 حقة، في كل 40 بنت لبن، وهكذا ما ارتفعت، وهكذا ما ارتفعت. هذا هو نصاب الإبل، وهذا هو القدر الذي أوجب الشرع إخراجه، وهذا هو ما أوجب الشرع إخراجه. وهذا مستفاد من حديث أنس وحديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه غير واحد من أئمة الإسلام، وهذا معنى قول المؤلف هنا: ولا زكاة من الإبل في أقل من 5 ذود وهي 5 من الإبل. نعم. ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد. نعم. من جذعة أي التي أوفت سنة ودخلت في السنة الثانية دخول النار، أما ثنية فهي التي أوفت سنة وتحقق دخولها في السنة الثانية، هذا هو الفرق بينهم. قال: أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد من ضأن أو معز إلى 9. نعم، إلى 9. ثم في العشر شاتان إلى 14. نعم. ثم في 15 ثلاث شياه إلى 19. نعم. فإذا كانت 20 فأربع شياه إلى 24. نعم. ثم في 25 بنت مخاض وهي بنت سنتين. بنت مخاض وهي بنت سنتين، أو التي أوفت سنة ودخلت في السنة الثانية. نعم. فإن لم تكن فيها قرن لبون ذكر إلى 35. نعم، إن لم تكن بنت مخاض أجزأ عنها ابن اللبون. نعم، هي المتعينة، فإذا لم توجد أجزأ عنها ابن اللبون. قال: ثم في 36 بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين إلى 45. أيوة، تمام. ثم في 46 حقة وهي التي يصبح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل وهي بنت 4 سنين إلى 60. ثم في 61 جذعة وهي بنت خمس سنين إلى 75. ثم في 76 بنت لبون إلى 90. ثم في 91 حقتان إلى 20 و100. أيوة. فما زاد على ذلك ففي كل 50 حقة وفي أيوة. كل 40 بنت لبون. تمام، هذا هو الضابط فيما زاد على 120. قال بعد ذلك: